لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الضمان، والهدف منه ضمان الحق. الهدف منه ضمان الحق لأجل ألا يضيع. فمر بنا في القراءة السابقة باب الرهن لأجل أن يطمئن الإنسان لسداد حقه إذا قصر من عليه الحق بالسداد، فالرهن يقوم مقام ذلك. هذا بالنسبة للرهن. الآن الضمان، وصورة ذلك أيها الأحباب أن أبيع سلعة على زيد من الناس، أبيعها بألف مثلا، ويشتري ويتم البيع، أقول ادفع المبلغ، يقول ليس بيدي شيء الآن، وإنما تصبر علي يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، المدة التي نتفق عليها. فأقول أحضر لي ضامن. بالنسبة للرهن قلنا يلزم بالقبض، قدم حليا، قدم ذهبا، قدم متاعا، قدم دابة، قدم جارية، قدم قينا، ومر بنا أليس كذلك في باب الرهن. أما الآن أطلب المبلغ، أقول بعتك بألف، أعطني الألف، يقول ما عندي. طيب متى؟ يقول يوم الجمعة، يوم الخميس مثلا، بعد شهر، بعد شهرين، في رمضان، بعد الحج، وعدني. لكن من يضمن لي أن يفي بوعده؟ لو أعطاني رهن، معلوم الرهن إذا ما سدد المبلغ فيكون عند المرتهن إذا أذن له في بيعه، عند العدل إذا أذن له نستحضر الأمر من الحاكم ونبيعه. هذا بالنسبة للرهن، مر بنا هذا. الآن طلبت منه شيئا، قال ما عندي، وإنما سأشتري منك بألف، سأشتري منك بمئة ألف، سأشتري منك بمليون، فأريد ضامن. فيأتي زيد من الناس فيقول أنا ضامن، أنا ضامن. فإذا قال هذا تم البيع، وإذا حل العجل فمن حقي أن أقيم الدعوى على أي منهما، أقيم الدعوى على المدين أو أقيمها على الضامن، أنا بالخيار. وقد ورد الضمان بالشرع وهو مجمع عليه، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ومن السنة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. فخلاصة القول في بابنا هذا أن الضامن يلتزم بدفع الحق عند أوانه، يعني عند حلول أجله. ومن حق صاحب، ومن حق الدائن أن يقيم الدعوى على أي منهما. ففي النسبة للرهن يكون في ضمان أكثر، لأن عندي مثلا صك البيت، عندي صك المزرعة، عندي السيارة، عندي الدابة، عندي حلي المرأة، عندي كذا، عندي كذا. وإذا حل الأجل أبيعهم إذا كان قد أذن لي، أو عند العدل ويقوم العدل ببيعهم، أو نستحصل الأمر من الحاكم ونبيع الرهن وننتهي. أما الضمان فهو التزم، قال أنا ضامن، لم يقدم شيء، وإنما قال أنا ضامن، والغالب ألا نقبل الضمان إلا ممن يقدر على السداد. فأنا بعت سيارة مثلا ب50,000 ريال وأخذ السيارة على أن يدفع لي أقساط شهرية، ربما بعد شهر شهرين أو يبيع السيارة أو كذا أو يتصرف فيها، فقلت أريد ضمان، أريد كفيل، فيكون هذا الكفيل غارم عند حلول الأقساط ملتزم بالدفع والسداد. وإذا حل الأجل فمن حق صاحب الدين أن يقيم الدعوى على أي منه. الآن يأتون عندنا ويقول مثلا عندما يقيم عليه شخص في 50,000 يقول صحيح، لكن أنا ضامن فقط، أنا مجرد توقيع وضامن، أما صاحب الدين فهو فلان موجود. يقيم الدعوى، يقال له لا، فأنت التزم، ومن حقه أن يقيم الدعوى على أي منكم. لو كان اثنين ضامنين من حقه أن يقيم الدعوى على المدين أو على الضامن الأول أو على الضامن الثاني. لو كان 5 ضامنين من حقه أن يقيم الدعوى على المدين أو على الضامن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، هو بالخيار. وإذا أقام الدعوى على أي منهما فمن حقه ذلك. يبقى عندنا مسألة أيها الأحباب، لو برئت ذمة المدين فإن ذمة الضامن تبرأ. لو قال صاحب الدين للمدين أبرأتك لا أريد شيئا، فإن الضامن تبرأ ذمته، بخلاف العكس، لو قال للضامن لا أريد ضمانك فمن حقه أن يقيم الدعوى على صاحب الدين. أنا عندي مثلا بعت سلعة على زيد من الناس وكفله عمرو، وبعد مدة جاء عمرو وقال أعفني من الكفالة، قلت أعفيتك، فذمة زيد تبرأ، فذمة عمرو تبرأ من الضمان، وذمة زيد تبقى مشغولة بالمبلغ، من حقي أن أقيم الدعوى عليه. لكن إذا كان الدين على زيد وقال أبرئني فأبرأته، فليس من حقي أن أقيم الدعوى على الضامن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الضمان. مأخوذ من الضمن فذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، يعني من ضمانه، من كونه التزم، الضامن التزم عن المضمون عنه، الضامن التزم عن المدين، الكفيل ناب من هذا المكفول فقال المبلغ علي. وقد جاء النص للقرآن: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وجاء النص من المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: الزعيم غالب. ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره. أنا قلت ضامن، اشترى زيد من الناس سيارة من المعرض وبمبلغ 50,000 وقلت أنا ضامن، فأنا التزمت بشيء لم يجب علي وليس في ذمتي، والسيارة ليست في عهدتي، وإنما التزمت لصاحب المعرض بالمبلغ الذي على الذي اشترى السيارة. فهو يقول التزام ما وجب على غيره. أنا ما عندي المبلغ هذا 50,000 100,000 ليس لي به علاقة، وإنما التزم. ما دام التزم يجب علي السداد. نعم. ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. ما معنى عبارة وما قد يجب؟ لو قلت اللي يفعل كذا أعطيه 1,000 ريال، اللي يفعل كذا سأعطيه 1,000 ريال، قال واحد نريد ضمان يمكن أن تعيدنا ورثتك. فأحضرت شخصا وقال أنا ضامن الألف. ما وجب، هل وجب الألف؟ لا، لأن الفعل ما فعل إلى الآن، وإنما سيجب بعد الفعل. فقال التزام ما وجب على غيره وما قد يجب. وما قد يجب، وما قد يجب نقول مثل الجعل، مثل الجعل، الجعل من فعل كذا فله كذا، هذا يسمى جعل. طيب انا يمكن افعل وما تعطيني المبلغ، قال شخص انا ضامن، فهو التزم بشيء لم يجب وانما قد يجب. مثال ذلك ايضا شخص خطب امرأة واراد ان يتزوجها، قالت لا مانع لدي، وقال وليها كذلك، لكن نخشى من عدم النفقة. انت كثير الاسفار ومن يلتزم بالنفقة. فقال ابوه او اخوه او عمه او خاله النفقة عليه، هذا يعتبر ضمان ولا غير ضمان؟ يعتبر ضمان، يعتبر شيء واجب وإلا سيجب. سيجب ولا ما وجد شيئا الآن ما تم الزواج. فالضمان قد يكون بدين وجب، وقد يكون بمبلغ لم يجب وإنما سيجب. واضح الآن؟ فهو يقول رحمه الله التزام ما وجب على غيره. فوجب على زيد 50,000 التزمت بها، وجب على عمرو 100,000 التزمت بها. وما قد يجب، قال شخص من الناس من فعل كذا أعطيه كذا، أخشى أني أفعل ولا يعطي، يقول ما عندي. فقال آخر علي، أراد شخصا يتزوج وخشيت المرأة أوليها من عدم الإنفاق، فقال شخص علي النفقة، فهو التزم بما قد يجب. المثال الأول التزم بما وجب، المثال الثاني التزم بما قد يجب. نعم. ويصح بلفظ ضمين، ويصح بلفظ ضمين. ترى سيارة، قال يا أخي نبي ضمين، قال أنا ضمين، يسدد لك الأقساط كل شهر 2000 ريال، كل شهر 3000 ريال، أنا ضمين. نعم. وأنا وعبارة أخرى قال أنا كفي، يقول أنا ضمين، أنا كفي، بعبارة عند بعض الناس يقول أنا زبيلك، أنا، وقال هنا وقدير. الآن بعض الناس أو بعض البلاد مثلا يقول مثلا بتجي في أحد قال أنا زبيلك، صاحب الدين معلك أنا زبيلك، أنا اللي أسدد. فهذا يعتبر في نفس الحكم، ينطبق عليه نفس الحكم بلفظ ضمين وبلفظ كفيل وبلفظ قبيل. نعم. وقبيل وحميل، وحميل أنا أحمل الدين وألتزم به وأعطيك إياه في وقته. أي عبارة، ضمين، كفيل، قبيل، حميل، كل واحدة تعد الغرض. نعم. وزعيم، يقول عليه الصلاة والسلام الزعيم غارب، ولمن جاء به حمل بعير، نص القرآن، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم. وتحملت دينك، أراد مثلا اشترى السيارة أو اشترى الأرض وقال بسدد إن شاء الله بعد رمضان، بسدد إن شاء الله بعد الحج. طيب جيب لي أحد يتحمل. جاء الشخص وقال تحملت ما على فلان، في حالة عدم سداده سألتزم بالسداد في الوقت المحدد. فإذا قال ذلك وهو جائز التصرف، فمن حق صاحب الدين أن يقيم الدعوى على أي منهما. يعني ما يقول هذا صاحب الدين أقم عليه الدعوى وأنا يا أخي مالي علاقة، لا، أنت التزم، فمن حق صاحب الحق أن يقيم الدعوى على المدين أو على الكفيل، وله ذلك. نعم. أو ضمنته، أو هو عندي، هو عندي، أي عبارة، أنا زعيم، أنا ضمين، أنا كفيل، أنا قبيل، أنا إلى آخره. نعم. ونحو ذلك. وبإشارة مفهومة. وبإشارة يعني لو أن الأخرس أراد أن يكون كفيلا بإشارة. بإشارة يعرفها الناس. فإشارة يعرفها زيد، يعرفها عمرو، يعرفها خالد، يعرفها بكر، يقول أنا الملتزم. فإذا أشار الأخرس بإشارة معلومة ولو لم ينطق لأنه لا يستطيع النطق، فإنه يلزم بما تدل عليه إشارته. نعم. ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. ما يصح الضمان إلا من جائز التصرف. فإذا كان طفل صغير لا، إذا كان مجنون لا، إذا كان في غير حالته المعتبرة شرعا لا. فالضمان لأنه التزام، لا يكون الالتزام إلا من جائز التصرف. نعم. لأنه إيجاب مال، لأنه إيجاب مال، التزم بدفع ما على زيد من المال، التزم بدفع 100,000 ريال، التزم بدفع 1,000,000 ريال، التزم بدفع أكثر، فهو التزام. فلا يكون الالتزام إلا من جائز التصرف. أما إذا كان غير جائز التصرف فالتزامه في غير محله. نعم. فلا يصح من صغير، صغير لأن الصغير لا يصح التزامه. نعم. ولا سفيه، ولا سفيه كذلك. ويصح من مفلس، المفلس يصح لأن الضمان في الذمة، وذمة المفلس تتحمل. أقول المفلس يصح ضمانه لأن الضمان التزام في الذمة، وذمة المفلس تتحمل، فيكون ملزما به بعد انتهاء إفلاسه. نعم. لأنه تصرف في ذمته، لأنه تصرف في ذمته، ما في شيء يدفعه الآن، لأن لو في شيء يدفع الآن قلنا ما يصح لأنه محجور عليه لفلس، لكن لا، بس هو التزم، قال ما على فلان أنا ألتزمه. فإذا انتهى إفلاسه وفك الحجر عنه فإن صاحب الحق يطالبه بضمانه الذي ضمنه. نعم. ومن قن ومكاتب، ومن قن يعني من القن هو العدل، يصح ضمانه إذا كان مأذونا له، إذا كان سيده أذن له بالبيع والشراء والضمان والتصرفات والحوالة وغير ذلك، قن مأذونا له فيه. مكاتب كذلك لأجل عليه أقساط، لكن أذن له سيده بالضمان فيصح من قن ومن مكاتب بإذن سيده. ونعرف الفرق بين القن والمكاتب، القن بإذن سيده والمكاتب كذلك بإذن سيده. لكن الفرق بين القن والمكاتب ما هو؟ الذي كتب سيده يعني اشترى نفسه بألف مثلا على أن يدفع المبلغ على أقساط شهرية قيمة كل قسط 100 ريال كذا، فهو عليه أقساط، لكن هو يعتبر رقيق ما بقي عليه درهم. نعم. ومن فن ومكاتب بإذن سيدهما، بعد أعد، ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما، ويؤخذ مما بيد المكاتب، ويؤخذ مما بيد المكاتب. عندنا القن يؤخذ من سيده لأن القن نفسه مال، هو مال لسيده، فإذا ضمن القن وقد أذن له سيده فيؤخذ الضمان من سيده. وأما المكاتب الذي كاتب بإذن سيده فيؤخذ قيمة الضمان مما بيده لأنه عنده، قد يكون عنده بيت، قد يكون عنده سيارة، قد يبيع ويشتري ويسدد الأقساط، فيؤخذ الضمان مما بيده. نعم. وما ضمانه، وما ضمنه، وما ضمنه قن من سيده، وما ضمنه قن من سيده. المكاتب يؤخذ مما بيد الخليل بارك الله. لا قليل ونوجبك على سؤالك إن شاء الله. لا تستعجل يا بني اشترح قليلا. المكاتب يؤخذ مما بيده، إذا كان عنده دكان، إذا كان عنده ورشة، إذا كان عنده مصنع، إذا كان عنده عمل يؤخذ مما بيده. لكن القن يؤخذ من سيده، لأن القن ما عنده شيء، هو وما يملكه لسيده. بينما المكاتب بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين سينتقل من الرق إلى الحرية ويكون حر، فيؤخذ مما بيده. نعم. ولرب الحق عندنا مسألة جديدة. قال اشترى السيارة بمئة ألف، طيب عطني المئة. قال ما عندي. متى تعطيني المئة؟ قال اعطيك اياها بعد رمضان. طيب السيارة تستلمها بعد رمضان وتعطيني المبلغ؟ قال لا، السيارة انا محتاجها الان، اريد تعطيني السيارة الان والمبلغ بعد رمضان. اعطاه السيارة وقال لابد من ضامن، لابد من كفيل، لابد من زعيم، لابد من قبيل. قال فلان من الناس. حضر فلان، ماذا لديك؟ قال انا اكفل فلان واضمن المبلغ الذي لديه وهو 100,000 ريال بعد رمضان. طيب جاء شعبان ودخل رمضان وعيدنا وصمنا الست وانتهينا وهذا مشكل. فماذا يعمل صاحب الدين؟ صاحب الدين يتحير، ينظر، يريد، لا يريد صاحب الدين يعني صاحب المبلغ، يريد المدين ما وجده، يريد الضامن ما وجده، فماذا يعمل؟ قال له الحق في إقامة الدعوى على أي منهما. إذا وجد صاحب الدين أقام عليه يعني المدين، إذا وجد الضامن أقام، إذا كل الاثنين موجودين من حقه أن يقيم الدعوة على أي واحد منهم، يعني اللي توقع أن عنده إمكانيات أكثر إذا حكم عليه يقيم عليه الدعوة، لأنه قد يقيم عليه الدعوة على المدين ويصدر حكم ويقول ما عندي السجن لا مانع لدي من ما عندي. الثاني نفس العملية. فصاحب الدين، صاحب المال، صاحب الحق من حقه أن يقيم الدعوة على أي منهما، إذا كانوا اثنين، إذا كانوا ثلاثة، إذا كانوا خمسة، إذا كانوا عشرة، يقيم الدعوة على من اختار منهما. نعم. ولرب الحق مطالبة من شاء، من شاء يطالب من شاء. أي أنا يقول أمام القاضي مثلا لي في ذمة فلان كذا، وقد كفله هذا الحاضر معي في المجلس كفالة غرم وأداء، وحيث أن صاحب الحق أو أن وحيث أن المدين لم يدفع لي المبلغ ولا شيئا منه، فأطلب الحكم على هذا الحاضر بسداد ما على مدخوله من مبالغ التزم به. القاضي يسأل الكفيل صحيح كفلته؟ قال نعم. إذن لابد أن تنفع. نعم. أي من المضمون والضامن. نعم. في الحياة والموت. في الحياة والموت الضامن مات، أو المدين مات، من حق صاحب المال الذي له المال أن يقيم الدعوة على ورثة الضامن أو أن يقيم الدعوة على ورثة المدين قبل قسمة التركة. يقول ضامن فأطلب حقي قبل قسمة، استدان قبل قسمة التركة أريد حقي. أعد العبارة. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي من المضمون والضامن. من المضمون اللي الدين في ذمته، والضامن اللي هو اللي هو الكفيل الزعيم الغارم القبيل، يقيم الدعوة على هذا ولا على هذا؟ هذا حي يقيم الدعوة عليه، ميت يقيم الدعوة على ورثته قبل قسمة قبل قسمة، هذا حي كذلك يقيم الدعوة عليه، ميت يقيمها على ورثته قبل قسمة. نعم. في الحياة والموت، لأن الحق ثابت في ذمتهما، في ذمة المدين وفي ذمة الضامن، فمن حقه أن يقيم دعوى على أي من الطرفين. لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء، فملك مطالبة، يعني صاحب الدين صاحب الحق ملك مطالبة المدين وملك مطالبة الضامن الكفيل الزعيم، لأنه ضامن. فصاحب الحق لديه من الإمكانيات أن يقيم الدعوة على الضامن وأن يقيم الدعوة على صاحب الدين على المدين. نعم. فملك مطالبة من شاء منهما لحديث الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فإن برأت ذمة المضمون عنه، إذا برأت ذمة المضمون عنه برأت ذمة الضامن ولا عكس. أعيد العبارة مرة أخرى، إذا برأت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن ولا عكس. مثال ذلك، أنا أريد من زيد من الناس 100,000 ريال، وطلبت منه ضامن فأحضر، ثم جاء زيد من الناس قال أريد تعفيني، قلت أعفيتك. فإذا برئت ذمة من عليه الحق برئت ذمة الضامن. العكس، لو جاء الضامن وقال اعفني من الضمان، قلت اعفيته، فالمدين تبقى ذمته مشغولة بالمبلغ. فإذا برئت ذمة المدين برئت ذمة الضامن، وإذا برئت ذمة الضامن فإن ذمة المدين تبقى مشغولة حتى تبرى أو استدام. أعد العبارة. فإن برئ ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو سداد أو غير ذلك، نعم، بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها، برئت ذمة الضامن، هذا زيد مضمون عنه فبرئت ذمته، تبرأ ذمة الضامن، زيد ضامن، برئت ذمته من الضمان، لا تبرأ ذمة المضمون عنه، فلصاحب الحق أن يقيمها على من عليه الدين. نعم. برئت ذمة الضامن لأنه تبع له ولا عكس. ولا عكس، يعني إذا برئت ذمة الضامن لا تبرأ ذمة المضمون عنه. نعم. فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع، لأن الأصل وهو الذي عليه الحق لا يبرأ ببراءة التبع الذي هو الضامن. نعم. وإنما يبرأ بالسداد. نعم. وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم ببراءة. وإذا قد يكون مثلا الآن صاحب المعرض يقول جيب لي ضامن، جاب له واحد قال بعد جيب لي ثاني، جاب ثاني قال بعد لي ثالث، فالثلاثة الضامن الأول الضامن الثاني الضامن الثالث، فمن حق صاحب الدين الذي هو الذي له الحق أن يقيم الدعوة على أي واحد من الثلاثة، أن يقيم الدعوة على أي واحد من الثلاثة، وإذا أقامها سمعت دعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله.